الأمين وبالفم الملآن نصر الإله الصادق المتفاني. إنا سنفعل أي شيء فاعلموا لن نترك الأسرى لدى السجان. قال الأمين وبالفم الملآن نصر الإله الصادق المتفاني. إنا سنفعل أي شيء فاعلموا لن نترك الأسرى لدى السجان. إنا سنفعل أي شيء فاعلموا لن نترك الأسرى لدى السجان. بالحق ينطق يا لصدق الناطق وكلامه يبقى كلام الواثق. سنعيد أسرانا بإذن الخالق. إن المقاوم سيد الشجعان. بشر أهالينا بقرب الموعد سيفك أسر مصفد ومقيد ويعود عودة ثائر متمرد. عبد الكريم ومصطفى الديران. إنا سنفعل أي شيء فاعلموا لن نترك الأسرى لدى السجان. طيل الصهاين جيشهم لا يقهر. قهر العدو وجيشه المتجبر. وأباة معتقل الخيام تحرروا وتقهقر الباغي مع الطغيان. لن نترك الأسرى سنرجعهم غدا لربوع أرجاء البطولة والفدا. فلقد ضربنا للتلاقي موعدا وبه ستفرح أمة الإيمان. إنا سنفعل أي شيء فاعلموا لن نترك الأسرى لدى السجان.